إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به رسولًا عن رسالته ونبيًا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربةً غنيئةً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدني عام حجة الوداع من مرض اشتد بي فقلت يا رسول الله ترى ما نزل بي من الوجع وأنا ذو مال كثير وليس لي إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال فبالنصف يعني الشطر النصف؟ قال لا. قال فبالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال سعد بن خالد يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث في أعلى درجات الصحة رواه الإمامان البخاري ومسلم، وهذا الحديث قد احتوى فوائد كثيرة وعظيمة لن نستطيع أن نذكرها لكن نأخذ بعض هذه الفوائد ونقف عندها. راوي الحديث هو نفس صاحب القصة، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وسعد، وما أدراك ما سعد، لا تكفي مساحة هذه الخطبة ولا غيرها لنعدد فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فيكفي أن تعلم أنه أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه من أوائل من أسلم، قيل سادس أو سابع من أسلم رضي الله تعالى عنه، وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأنه كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خال، لأنه ينتسب أو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه مع زهرة بن كلاب هو الوحيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع له صلى الله عليه وسلم وحده أن فداه بأبيه وأمه، فقال صلى الله عليه وسلم له: إني سعى فداك أبي وأمي. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرسه رجل صالح فإذا بسعد أسيافه ولها خط، فقيل: من؟ قال: سعد. قال الصحابة: فنام النبي صلى الله عليه وسلم قرير العين. سعد بن أبي وقاص هو فاتح البيت الأبيض في زمانه، صاحب معركة القادسية، هو أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب فيهم الاختيار في من يكون خليفة من بعد سعد بن أبي وقاص. لا تكفي هذه الخطبة كما قلت ولا غيرها لذكر فضائل سعد. ماذا حدث؟ خرج سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو الذي أسلم في العام السابع عشر من عمره، أسلم عمره 17 أو يقل قليلا. خرج في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من مناسك الحج عاد أصحاب النبي بعد الانتهاء من رمي الجمار في ميناء، عادوا إلى مكة ومكثوا بها. يقول سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. وعندما الإمام أحمد في حجة الوداع بعد انتهاء الحج هم بمكة من مرض اشتد بي، وفي المسند أشفيت يعني شاركت فيه على الموت، ظن إن هذا هو مرض الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مع مسؤولياته الضخمة ومشاغله يتعهد أصحابه، وليس أصحابه وفقط، لا، لا ينسى لصاحب الفضل فضله. فهذا سعد إن كان هو خانه فهو يصل رحمه، وإن كان هو من السابقين الأولين في الإسلام فهو يحفظ هذه الصحبة القديمة، هذه الصحبة التي إنما امتزجت مع القرابة في أول الإسلام. ومن أسلم أولا ليس كمن أسلم آخرا. فجاء يعود، وعيادة المريض تعرفون فضلها وشرفها وما فيها للمريض المصاب ولمن زار المريض وعاده. اسمع ما قال الإمام أحمد لما علم أن أخا له مريضا ولم يستطع أن يزور. أحاديث النبي معلومة عليك بها، لكن مما قال الإمام أحمد لما علم أن أخا له مريضا فقال: يا فلان اعلم أن أيام الصحة لا سقم فيه، الصحة قوة وشجة لا مرض فيه، وأيام السقم أيام المرض لا صحة فيه. اسمع: أعلاك الله إلى العافية. المرض إيه؟ الإنسان بيبقى قريب يضع جسده على الفراش، يشعر بالألم بالضعف بالوهن، فقال: أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيده الشافية. كلمات، تتخيل الكلمات؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد كما في الرواية الأخرى قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. يقول سعد: سعد بن أبي وقاص. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض اشتد بي، خلاص ظن أن هذا هو مرض الموت. فسعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ترى ما نزل بي من الوجع؟ شايف حالي، تنظر إلى ما نزل بي من المرض، أنا مشرف على الموت. ماذا يريد؟ يريد أن يستشير فرصة إنك تتبع المخلص المحب العالم فتستشيره في أمره فينصحه بما ينفعه. سعد ظن أنه يموت، فقال: أنا ذو مال كثير، عندي مال كثير قوي. عمر سعد كان كام؟ وخليك فاكر في موت المرض حوالي 36 سنة، 37 سنة. أنا ذو مال كثير وليس لي إلا ابنة ترثني، عندي بنت واحدة هي لا تولد، أفأتصدق بثلثي مالي؟ لا، بالشطر بالنصف؟ لا، بالثلث. الثلث والثلث كثير، وهنا وقف. هذا حكم لا بد للكل أن يعلم، حكم من الأحكام الفقهية الذي لا بد لكل مسلم أن يعلم ويتعلم، وإن فاته منه شيء لا بد أن يبحث عنه جيدا. هذا حكم شرعي فقهي يجب تعلمه. إيه هو الحكم؟ حكم الوصية. الوصية حكم، ودائما في كتب الفقه تجد الوصية أحكام وصايا والمواريث، أحكام الوصايا والفرائض ملتصقة بها في جل كتب الفقه. سعد أولا أراد أن يستشير، فذكر حاله بصدق، قال له: عندي مال كثير وعندي بنت واحدة. ولذلك الذي يريد أن يستشير لا بد أن يصدق، كن صادق. تخفي شيئا، تخفي شيئا فلا تذكر، وأنت تستشير عندك فتوى مسألة تريد أن تستشير عنها أو تسأل عنها، اذكر حالك بصدق. طب خفيت حالي، تلف وتدور في الكلام، عليك الوزر لا على الذي أشار عليك أو أفلى. واحد يقول لك، واحد صاحبي قال لي مراته كذا، أنت مالك؟ أنت مالك أنت؟ أنت طيب أقول لك نيته إيه؟ هتقول أنت إيه؟ طب الألفاظ مختلفة. يأتي فلان صاحبي ولا فلان ممكن أن يكون هو الذي فعل، يكون هذا أمر وهذا نستشعره، لكن حياة لا يريد أن يذكر، لكن الأمر ليس فيه حياة، هذا دين وهذه أعراض. هذه طلقة أم ليس طلقة؟ هذا ظهار، هذا يمين معلق، هذا كذا، هذا فيه تحريم حلال أو العكس، كل له حكمه. فما تجيش لواحد يقول ده ايه؟ ده صاحبي، ده اخويا، ده كذا، ده فلان، قال لي مراته كذا كذا كذا، ما بسمعش. أنا شخصياً لا أسمع، لا أجيب. ليه؟ لأن الإجابة خاطئة. ليه؟ لأن الحالة ليس كاملاً متوافراً بحيث أنك إن قلت الحكم تكون عندك المشكلة أو أصل المسألة أو الاستشارة كاملة. فلان قال لي زوجته انت كذا او كذا او كذا، لا قدر الله، يسال هو. والذي يفتي او يشير او كذا يساله، فان وجد انه يروح منه يسال مره واثنتين، وله ان يسال نسيت ولا في الركعة الأولى ولا الثانية عمل كذا وكذا، لا، هذا أمر يخصه، هذا أمر يخصه. لكن أمور طلاق الزواج، هذه أعراض، هذا أمر يترتب عليه ما بعد. فسعد ذكر حاله وقسمه، عندي مال كتير وعندي بنت واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي هذا دور المستشار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار منتبه. بعض الناس للأسف يجي واحد يستشير، راجل كبير وعنده أولاد ويحبه ابنه، وانت عارف ان هو عايز يكتب لابنه ده حاجه، فيقول لك ايه رايك يا فلان ابني كذا كذا، فانت تقول هو عايز كده ومريحه، وقول له طيب اه صح. خيانه له وخيانه لدينك، خيانه. المستشار مؤتمن، هذه امانه، تقول له الحق حتى ولو أمر، تشير عليه بالذي تظن أنه ينفعه، يرضى أم لا يرضى. أنت بتقول الكلام ده ليه؟ لله. إذا تقول الحق، قل الحق. قال عندي مال كتير ولي ابنة واحدة. شوف الصحابة همهم إيه؟ مش الدنيا الآخرة. قال له إيه؟ أتصدق بثلثي مالي. انت في الحالة دي واما الاخرة. شوف الصحابي يقول له ايه؟ اتصدق بثلثي المال. ما هي بنت واحد، المال كتير، التلت لو خليته وسبته لها هيبقى كتير يكفيها، لان هي حتى لو خدت النصف من التلت الباقي هيبقى كتير. كان ليا اخ، كان ليا زوجة، كان ليا كذا كذا كذا، فالمال كتير. صلى الله عليه وسلم قال لا التلتين لا. خلي بالك من اللفظ، هو بيقول له ايه؟ فبالشطر يا رسول الله استعففه. اوعى واحد يسالك في مساله وانت لا تعلمها فتقوم تفتيه او تشير عليه باللي هو عايزه، تشيلها من رقبته لا، عشان ايه؟ فقال لا يستعطفه. فبالشطر يا رسول الله، قال لا. قال فبالثلث. طب التلت، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الثلث، والثلث كثير. ايه الفايدة هنا؟ وفي رواية الثلث كثير او كبير. إذن الوصية النبي صلى الله عليه وسلم أقر إيه؟ الثلث. قال له الثلث، وبعدين يجي عليه إيه؟ والثلث كثير، يعني الأفضل إيه؟ يكون أقل من الثلث. قال أبو بكر الصديق أرضى لنفسي ما رضيه الله لنفسه. طب ربنا رضي لنفسه إيه؟ فأدي لله خمسه، فأدع بالوصية كام؟ بالخمس. وكتير بقى من الصحابه والتابعين وغيرهم بقى يعمل ايه؟ اقل من الثلث. فان كان الثلث فنعم، يبقى اقصى ايه؟ الثلث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي لسعد ما يهواه، المستشار مؤتمن. اجي استشير عليك فلان جاي لبنتي، أو فلان يطلب كذا أو كذا أو كذا، وبعض الناس يقول لك لا، وفق رزقك في الحلال، اعمل كذا أو كذا أو كذا. ليس الأمر لك، قل الخير والشر، قل ما ينفع وما يضر، وأصحاب الاختيار لهم أن يختاروا، وما ينفع قد لا ينفع غيره، وما تحبه قد يكرهه غيره، وما تكرهه أن قد يحبه. المطلوب منك ايه؟ ما على رسول الله البلاغ، ما على المستشار الا ان يشير بما ينفع بما يراه وافقا للحق. طب الوصية ايه هي الوصية؟ الوصية هي عهد، عهد بتعهد، انا بتعهد اني بعد الموت مش في الحياة، بعد الموت جزء من المال يذهب لبعض الناس او لبعض الاماكن او بعض الجهات بما لا يتجاوز الثلث. طب خلي بالك، هي الوصية دي احكامها ايه؟ واجبة؟ مكروهة؟ حرام؟ ينطبق عليها كل الاحكام. قد تكون واجبة عشت حياتي مشغول بالجمع المال والتجارة والربح، ولي ارحام خالة وخالات وقرايب وعم وعمات ولم اصل احد منهم في حياتي، يا مرض الموت اعمل ايه؟ اكبر الكسر، اكبر التقصير. يبقى اعمل ايه بعد الموت؟ اجعلهم من مالك هذا الذي ستتركه وصية توزع عليهم. صرت حياتك مشهور، لا صدقة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والمال سيبقى وكثير والورثة قليل. يبقى هنا ايه؟ قد تكون واجبة وقد تكون مكروهة. الوصية تبقى مكروهة، انا عندي مال قليل، معايا 100,000 200,000 ومرض الموت فاجأني ووصي. طب ما عندي بنات احتاجوا تجهيز، او عندي اولاد للزواج، اذا لا اوصي. لا اوصي، الوصية هنا ايه؟ مكروه وهبين، وقد تكون حراما اذا كانت الوصية اكثر من السلوك. او انا قلت جزء من مالي يتعامل بشيء حرام؟ ما هو في ناس كده توصي يعمل له صحة وينفق المال، هو المال ده حلال؟ هذه الوصية تنفذ لا تنفذ؟ الوصية تنفذ ان كانت في الحق ومباح وواجبة، لكن ان كانت في حرام او في شيء تعجيزي لا يستطاع مستحيل لا تنفذ. دي ايه؟ امر الوصية. الوصية شرط من شروطها الا تتجاوز الثلث. طيب واحد وصى اكثر من الثلث، هل يمكن ان تنفذ؟ نعم، برضا الورثة. ما زاد عن الثلث حق الورثة. طب قوم يحسبوا لو اكثر من التلت بشوية، فالورثة خلاص طالما لرب تابونا خلاص، اذا تجوز تجوز الوصية. لكن هو يحرم عليه ان يوصي باكثر من الثلث. طب تعالى بقى كمان، اذا كان الرجل ذو مال كثير وله ورثة قليل فيجوز له الوصية. المال كثير والورثة قليل. إذا كان المال كثير والورثة كثر ورأى أن المال بالكاد يكفيهم فلا يوصف. إن كان المال قليل والورثة كثير فيحرم عليه أن يوصف. إذا كان المال قليل والورثة قليل فيكره له أن يوصف. عندك ولد وبنت والمال كله يطلع على الشيكات في الليل، هتوصف ايه؟ وهم محتاجين المال، يبقى اذا لا توصف. هكذا اخرج الى من امر الوصيه الى مساله مهمه تتعلق بالوصيه الواجبه. ايه هي الوصيه الواجبه؟ كتير من الناس يسالوا عن الوصيه الواجبه. في الشرع المواريث محدده، شرع المواريث محدده، الأنصبة اسمها الفروق. التلت والرابع والنص اللي تسمع عنه ده اسمها الفروق. طيب ايه واحد رجل له أبناء تزوج أبناءه؟ مثلا مثال واحد عمل ولدين والولدين اتجوزوه وبعدين ولد منهم مات في حياة أبيه والولد ترك أولاد يعني أحفاد للجد. أبو الأولاد الصغار مات في حياة الجد. إذا مات الجد الأحفاد يورثهم في الشرع في الأنصبة في الفرائض لا يجب. ليه؟ من شرط من شروط أن يرث أن يكون على قيد الحياة. لكن عندنا آيات قاس منها أهل العلم ما سأذكره. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية الأخيرة أهل العلم يقولون أنها منسوخة بآيات المواريث. نعم، لكن يبقى ما يبقى منها. ففي القانون المصري، القانون المصري في قانون رقم 71 سنة 46 في مادة منه القانون ده اسمه قانون الوصية. مادة منه مادة 76 اسمها الوصية الواجبة. استشهدوا بالآيات وبعض الأحاديث وقال الوصية الواجبة اللي هي إيه؟ إن الأحفاد يرثوا نصيبهم نصيب أباهم من جدهم، لكن بشرط ألا يتجاوز السدس. تخيل ولديك. طب لو الأحفاد ياخدوا نصيب أبوهم ده النص وده النص؟ قال لا، الأحفاد يرثوا نصيب أبوهم بشرط ألا يتجاوز الثلث، ما يعديش الإيه؟ التلت. طب لو كان نصيب أبوهم أو أمهم أو البنت أو الولد نصيبهم أقل من الثلث ياخدوا نصيب. نفترض الشاب ده كان عنده أربع أولاد ذكور واثنين بنات مات عنهم، فهم مثلا أولاد ولد أو بنت نصيبهم أكيد مش هيبقى التلت ولا حتى السدس، فياخدوا نصيب إيه؟ نصيب أبوهم. فسميت هذه الوصية الواجبة. القانون ده في مصر، في سوريا، في الأردن، في بعض البلاد الإسلامية لا يطبق، لكن هذه مسألة اجتهادية قياسية، لكن في القانون المصري واجبة، لهم نصيب ولهم حق. إذن سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله وضع لنا أحكام الوصية فبينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. بعض الناس يتخيل طب ما أنا أدي مثلا للمستشفيات للمعاهد للمدارس لكذا وصية من مالي وبعدين يعني إيه يعني مال قليل يعني مولاي يشتغل ومتعب من زمان تعبت واجتهدت بعدين عايز صلاة قليلة. اسمع بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل الناس إلى ما راح الله يفكر أنه إيه النفقة دي مين؟ للأباعد، للأباعد عني. يقول صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في في امرأة أكن زوجتي وابني أأكلهم تبقى صدقة وخد أجر. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال أفضل دينار تتصدق به على أهلك. واحد قال بالبر الكلام يقول لك يعني كلمة اللي يحتفل بيه يحتفل كنتش تعرف ازاي بتتكلم. لازم تجمع افضل دينار تنفقه على اهلك. نعم، انفق على اهلك، اخذ صدقه، اخذ اجر الصدقه، نعم، اطعم زوجتك اللقمه فهذه نفقه، اخذ اجر عليها، نعم. الصحابه لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي احدنا شهوته وله بذلك اجر، قال اريت ان وضعها في حرام ايكون عليه وزن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم سعد وما بعد سعد ان النفقه لا تقف والصدقه لا تقف على انك تتصدق على الاقارب، عشان لما نقول المال قليل والورثه كتير بلاش تعمل وصيه. يبقى ده معناه ايه؟ انت عايز هاك ما تسيبه لابنك، يبقى هاك ما تسيبه لبيتك وتاخد هاك. اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانك ان ترزقت تترك تزر ورثتك اغنيا ابنك وبنتك يبقوا في ستر وعافيه خير لهم من ان تزرهم عاله، يعني فقراء يتكففون الناس. اتعب اشغل اعمل اللي تقدر عليه حتى تزر ورثتك اغنيا، بس اسمع رب ابنك اول وربيه على الدين والخلق. إن سبته فقير بس ربيته فإن الله يتولى الصالحين. إنك إن تذر ورثتك أغنياء أسيبه غني وفاتح؟ أسيب له مال من حرام؟ أسيبه غني وخلق ولا خلق ولا دين؟ لا، مش ده المقصود. إنك تذره غني في ستر وعدم احتياج للناس بعد تربيته على الدين والحق والخلق، فنعم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لسعد بن أبي وقاص وعنده كم سنة؟ 37 سنة، يرث إيه؟ ابنة واحدة، وضع لنا النفقة وأجل النفقة والصدقة، والصدقة تطفئ الخطية، الصدقة تطفئ حر القبور، الصدقة كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، الصدقة اتق النار ولو بشق تمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صغار يصرخون فيصرخ الأولاد يبحثون عن ثوب جديد، فإذا بالأم تقف عاجزة والأب يقف عاجزا لا حيلة له، فتتجه الأم إلى ثياب العام الماضي وكراسات العام الماضي وما تبقى من بعض أقلام، فيخيطون الثياب القديمة التي لا تكاد تصلح، فينزو الولد باقيا وتنزو البنت صارخة، وكل بحسب عمره وما يدركه، والأم تصرخ في زوجها والزوج عاجز لا حيلة له، فالرزق قليل والمال قليل ومتطلبات المال قليل. هذا قبل دخول المدارس. نعم، دخل صفين من أولى ابتدائي وثانية ابتدائي، لكن أين بقية الفصول؟ إن هذا النداء من الكل، كما تجهز لولدك وتفرح بشكله ومنظره وتشتهي في أن تحضر له ما يحب وما يريد ليكون في أبهى منظر وأبهى صورة. انظر إلى أطفال المسلمين يئنون والله ويصرخون وتعلو صرخاتهم وتأتي إلى كل قلب مسلم يستشعر الحال. هو أي الزوج رجل البيت يكاد يأتي بالطعام والشراب بالكاد، فإذا نزلت به نازلة من مرض أو من عيد أو من مدارس يعجز، تراه منظرا شكلا لكنه يتعفف عن سؤال الناس. هذا النداء أوجهه للكل، أخرجوا من مالكم لهؤلاء الذين لديهم أبناء بالمدارس والكليات، هم فقراء في حاجة شديدة. لا تقل لي 50 جنيه من معذرة يعني. 50 جنيه من لجنة الزكاة، أو 100 جنيه، أو 50 جنيه، أو 20 جنيه من كذا وكذا وكذا وكذا. لا، الأمر أعظم وأكبر من ذلك. إنني الآن أنادي كل أصحاب المال اللي عنده مال ويخرج زكاة مال. زكاة مالك كل سنة كم تقريبا؟ واحد يقول زكاة مالي 5000، التاني يقول 10، التالت يقول 20، التالت يقول ما عليه زكاة، أنا محتاج زكاة. الذي يخرج زكاة، اسمع، إذا أردت للزكاة التي تخرجها أعظم الأجر وأعظم الفضل فهذا وقتها. ينفع؟ طب ده زكاة بخرجها في رمضان شهر رمضان. اسمع، العمل يعظم بمكانه وزمانه. العمل ايه؟ ما تنساش، العمل يعظم بمكانه وزمانه. تصلي في المسجد الحرام صلاة الظهر بكم صلاة؟ ب100,000 صلاة. عظم بايه؟ بالمكان. الزمان العشر الاواخر من رمضان، دعاء يوم عرفة، وهكذا بالزمان. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أخذ الزكاة مقدما عاما وعامين، علي 10,000 جنيه زكاة، بدل ما تيجي في شهر رمضان وتقول ما معيش سيولة وأخر الزكاة. الآن كل بيت فيه أولاد، مدارس، حاجات، ثياب، الحق بسرعة طلع من زكاة مال بحسب ما تقدر. طلع 2,000 جنيه زكاة مال، 3,000 جنيه، 5, 10, 500 جنيه، 200 جنيه، 100 جنيه، طلع زكاة، طلع صدقة. إن عزت عليك الصدقة فلا تعز عليك الزكاة حساب. أنت بتطلع زكاة 10,000، طلع منه دلوقتي. أقسم لك أن الزكاة مقبولة، وأقسم لك أن الزكاة يكون أجرها الآن أعظم. وسع الله على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا واتخذوا. الآن وقت حاجة، وقت شكة. إذن الإخوة كان يضع كيس عن باب بعض الإخوة تنظيميا يدخل بعض البيوت فلان وفلان. الحق لما؟ لأن هذا لك قبل أن يكون له، هذا لك قبل أن يكون له. وحتى أكمل الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ذلك، قال سعد له: اسمع به. قال: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي. خلي بالك من كلمة أخلف دي، هتتكرر معايا. سعد يقصد إيه رضي الله عنه؟ قال: أخلف هو سعد بن أبي وقاص من المهاجرين ولا من الأنصار؟ المهاجرين هاجر من إيه لفين؟ من مكة للمدينة. رجع من المدينة لمكة ليه؟ عشان الحج، يقضي الحج ويرجع فين؟ للمدينة. فمن في مكة الأرض التي هاجر منها، وكان الصحابة كلهم يكرهون أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها. طب سعد أصيب بمرض الموت، هذا فيه ما توقع بمرض الموت. فقال: يا رسول الله، أخلف؟ يعني أنتم تروح المدينة وأنا أخلف بعد أصحابي؟ هم يرجعوا بعد ما حكم وموت أنا في مكة اللي هاجرت منها، أخلف بعد أصحابي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تخلف. طب تخلف دي معنى إيه؟ إن هو يطرد بعض أصحاب لك. إنك لن تخلف يعني تعمر في الأرض، تعيش. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. اوعى تتمنى الموت. يتمنى الموت ليه؟ هذه صلاة وعبادة وطاعة وذكر وقرآن. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. خلي بالك، ولعلك أن تخلف تعمر فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وفعلا سعد فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، ودخل الناس في دين الله بالمعارك والفتوحات التي قام بها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فنفع الله به أقواما ودخل الإسلام، وضر به أقواما بأيدي أهل الكفر والعصيان والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم. بتعيدوا إيه؟ ربنا تقبل منهم ومن الصحابة الهجرة. امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني بحسن الخاتمة، بالخاتمة التي حسنة، بالتثبيت عن الإيمان. لكن البائس سعد بن خولة. مين سعد بن خولة ده؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم سماه بائسا؟ سعد ده من خير الصحابة. اوعى دماغك تروح كده ولا كده. سعد ده من خير الصحابة. لكن اللي حصل ايه؟ ان سعد ده هجر من مكة للمدينة. اللي حصل ان هو مات في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسي له حزين من اجله ان هو مات في الارض التي هاجر منها. لسه حتى واختمه. سعد بن ابي وقاص قلت كان قصة المرض وعنده كم سنة؟ يقارب 37 سنة. وكان عنده ايه؟ بنت واحدة. سعد بن ابي وقاص مات امتى وفين؟ وكان عنده ايه؟ سعد بن ابي وقاص مات بعد 70 عام. مات سنة 55 هجري. عاش بعد القصة دي كم سنة؟ 45 سنة. وكان مرض ايه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عاش 45 سنة، كان له بنت واحدة. لما مات كان له كم ولد؟ 17 من الذكور و12 من البنات. 17 ولد و 12 بنت، طبعا من ايه؟ 5 6 7 زوجات، لكن ايه؟ كان له ايه؟ بنت واحد، زي ما تسمع كده واحد يكتب لاولاده وبعدين زوجته تموت يتجوز فيرجي بولد صغير كده وهو عمره 70 سنه. طب والواد ده كتبت كل حاجه للولاد، فيظلم نفسه ويظلم ولده. عاش كم سنة؟ 45 بعد القصة. رزق من 17 من الذكور و12 من البنات. أين دفن؟ دفن في المدينة في البقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إجمالا سارعت في الخطبة لأقصى درجة، ما أريد منك أن تأخذه حتى ولو لم تأخذ خشيئا عمليا، تصدق من مالك الذي أعطاك الله. فإن كنت لست من أهل الزكاة فلا تحرم نفسك من الصدقة ولو بالقليل بنية هؤلاء المحتاجين، وإن كنت من أهل الزكاة فتصدق، فإن عزت عليك الصدقة فأخرج من زكاة مالك ما استطعت واحسب هذا من زكاة مالك، فإذا كان في نهاية العام اقسم هذا المال الذي أخرجته من الزكاة ثم أخرج ما تبقى عند نهاية العام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم أحسن ختامنا، اللهم وأحسن ختامنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.